يقول هذا شاب يسيء الأدب مع أبيه حتى قال له أنت لا تخاف الله ولا تعرفه. فقال له أبوه الله يهديك. فرد الابن الله لا يهديني، وإن لم يعجبك كلامي فاشرب ماء البحر. أعوذ بالله، نعوذ بالله. هذا كلام عقوق في غاية العقوق، كبيرة من الكبائر. نسأل الله السلامة والعافية. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. فليتق الله هذا الشاب وغيره من الشباب في عقوق الآباء والأمهات، فإن هذا من الكبائر العظيمة. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس قال ألا وقول الزور، فلا يزال يكررها حتى قلنا ليته سكت. كيف تعق أباك بمثل هذا الكلام الفظ السيء؟ كيف تقوى على هذا؟ هذا أبوك، هل تذكر لما كنت صغيرا لا تستطيع أن تدفع عنك شيئا؟ هل تذكر لما كنت جائعا من كان سيطعمك؟ هل تذكر لما كنت عاريا من سعى إلى جلب اللباس لك؟ هل تذكر لما كنت مريضا من الذي رفعك إلى المستشفى والأطباء؟ هل تذكر من الذي سهر عليك الليالي؟ هل تذكر من الذي سعى في تعليمك وجلب لك ما تحبه وتستحسنه من الهدايا والأطعمة والألبسة؟ هل تذكر؟ إنه يتألم أشد ما تتألم إذا أصبت بشيء، ويحزن غاية الحزن لحزنك، وهو أصدق من ينصح لك وأرحم من يشفق بك من المخلوقين. ولذلك أيها الشاب تأمل تأمل، فإن الأمر جد خطير وهو عظيم أن تتكلم مع أبيك بمثل هذا الكلام. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول رغم أنف عبد أدرك أحد أبوي أو كلاهما فلم يدخلاه الجنة، قل آمين يا محمد، فقال آمين. فهذا أمر عظيم أن يتعامل الابن أو البنت مع الأب أو الأم بمثل هذه العبارات. وعليك أن تتقي الله عز وجل، فإن هذا الذي تفعله سيفعل معك من قبل أبنائك. فإذا بررت بأبويك فإن أبنائك سيبرون بك، فإن البر لا يبلى. وأنت عليك أيضا أن تحذر من غضب الله وسخطه، فإن دعاء الوالد مستجاب، دعاء الوالد لولده مستجاب. وأنت لا تدري ربما يدعو عليك أبوك فيوافق ساعته إجابة فتهلك. كم من أب دعا على ابنه فما جاء إلا خبره، ما رجع إلى البيت إلا خبره. فلتحذر أيها الشاب ولتحذري أيتها الفتاة، وليحذر عموم المسلمين من عقوق الوالدين، فإن عقوبته في الدنيا قبل الآخرة، وهو سبب الحرمان. تذهب إلى عملك لا توفق، في رزقك لا توفق، مع أبنائك لا توفق، مع جيرانك لا توفق، بسبب عقوق الأب والأم. فلتحذر، فإن الله عز وجل عظم أمر الوالدين وقرنهم بتوحيده رب العالمين. فلتحذر أيها العبد من مثل هذه العبارات الفظة، بل الذي ينبغي أن تسلك الأسلوب الحسن والكلمة اللطيفة، سيما إذا كان الأب قد كبرت به السن، فهو أحوج ما يكون إليك. أبوك كبرت به السن، يحتاج إلى رعاية ويحتاج إلى إعانة، وقد يشتهي طعاما وقد يشتهي لباسا، وقد يريد من يأخذه إلى مسجد أو يأخذه إلى مكان ما. فعليك أن تلزم رعاية أبيك ورعاية أمك، وأن تعلم أن هذه الأعمال من أعظم الأعمال عند الله عز وجل، وهي من علامات الصلاح في العبد، وهي من علامات التوفيق في العبد. إذا رأيت الإبن قد نال رضا أبيه وقد نال رضا أمه فلتفرح ولتعلم أنه قد وفق وسدد. أما أن تكون شابا ربما مستقيما أو من أهل الصلاة في المساجد، لكن بينك وبين أبويك جفوة، بينك وبينهم صوت مرتفع وغضب وانفعال، ولو كان بدعوى التمسك بالكتاب والسنة، فإن السنة والكتاب يأمرانك بأن تقول الكلام الطيب وقل لهما قولا كريما، ونهى عن التأفف، أن تقول أف لأبويك هذا محرم، فكيف تقول مثل هذه الكلمات وتجرؤ على مثل هذه العبارات؟ فإن الأب من أشد ما يقع على قلبه عبارة ابنه الفظة القاسية، قد تنصرف أنت وتنسى، لكنه لا ينسى. رب كلمة بقت في قلب الأب سنوات طويلة، رب كلمة قلتها في يوم ما تبقى في قلب أبيك ربما حتى يموت، وهو لا يظن أنك تقول له هذه الكلمات. فيا أيها الشاب ويا أيتها الفتاة، اتقوا الله عز وجل في الأبوين، وترفقا بالأبوين وناصحا الأبوين، وهو إن اشتد عليك فإنها شدة محب، وهو مشفق عليك حتى لو خرجت من بيته وحتى لو طردك من بيته، فلتعلم أنه عند عتبة الباب يفكر هل يرجع، أين هو، أين يبيت، هل تغطى، هل أكل، هل شرب. فأبوك وإن أخرجك من البيت وإن عنف عليك فإنه قلب أب هو قلب أب. فلذلك أيها الشباب وأيتها الفتيات، اتقوا الله عز وجل في الآباء والأمهات، هو الذي علمك وإن كان جاهلا، هو الذي أعطاك وإن كان فقيرا، هو الذي سعى الليل والنهار كي تسعد وكي تفرح وكي لا تحتاج لشيء، وكي لا يتعلق قلبك بيد أحد. أبوك لطالما سهر ولطالما تعب ولطالما شقي من أجل أن تحيا حياة كريمة طيبة، لا تذل بالسؤال ولا تخضع لمخلوق ولا تحتاج لشيء. أبوك كي ينتظر اليوم والليل والنهار، متى تأخذ بيده، متى تأخذ بيده، متى تبره، متى تعينه، متى تعطيه، متى تطببه إلى المستشفى، متى تقوم بخدمته. فكان الجزاء مثل هذه العبارات النابئة، فلتتق الله، فلتتق الله، رب دعوة من أب توجب الخسران، رب دعوة من أب توجب الفقر والحرمان، رب دعوة من أب تتردد سنين الطوال. فاحذر يا عبد الله ولتحرص على طلب الرضا، واذكر قصة صاحب الغار، الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار، كان سبب أن فرج الله عليهم بره بأبويه أن بقى واللبن في يده حتى أصبح والصبية الصغار يتضاغون عند قدمه جوعا، ما أراد أن يقدم على أبويه أحدا. يا أيها الشاب، يا أيها الرجل، يا أيها الأخ، لا تقدم أحدا على أبويك، لا تقدم أحدا على أبويك، فإن منزلتهم في الإسلام عظيمة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا برهما والإحسان إليهما، إن ربنا لسميع الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.